السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري في كتابه السنة: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. هنا يبين المصنف بماذا يثبت إيمان العبد وبما يثبت إسلامه، لأن الإيمان والإسلام والإحسان مراتب، وجبريل جاء يعلم الأمة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر بأنه غريب من خلال ثيابه، تقدم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الحيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث استمعوا إلى جميع كلامه وحفظوه جميعهم وحفظوا ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما هو الدين؟ تمثل في الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر، والتأكيد على اليوم الآخر، بأن بمعنى أننا بهذا الإيمان بالإسلام والإيمان والإحسان نرجو الله واليوم الآخر. فسأله عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون مسلما إذا طبق الأركان الخمس: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، بهذا ظاهره مسلم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن إيمانه إلى الله. نحن الظاهر إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصوم لا نعرف هل صاموا أم لم يصوموا، والحج كذلك لا نستطيع أن نعرف أن هذا الشخص يجب عليه الحج أم لا يجب عليه الحج. لكن إذا أعلن الشهادتين وأقام الصلاة وأدى الزكاة، لأن الزكاة الإمام يعرفها، الحاكم يعرف من يؤدي الزكاة ممن لم يؤدي الزكاة، لأنه سوف يأتي بها إلى بيت مال المسلمين أو يرسل له الإمام أو من ينوب عنه العامل الذي ذكره الله تعالى والعاملين عليها، إذا بهذا يكون مسلم. وكيف يكون مؤمن؟ إذا آمن بالأركان الست. هل نحن نعرف أنه يؤمن أم لا يؤمن؟ أمره إلى الله، إيمانه إلى الله، إذا نافق فالله عز وجل هو الذي يتولاه. إذن الأركان الست هي: إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والرسل والقدر خيره وشره، هذه اسمها أركان الإيمان الست، بها يكون المرء مؤمنا. ولا أحد يعرف هل الشخص مؤمن أم ليس مؤمن إلا الله، إيمانه إلى الله. هذه مرتبة أعلى من الإسلام، مرتبة الإسلام الإيمان أعلى من الإسلام. فإذا وصل إلى أنه يعبد الله كأنه يراه، هذا ارتقى إلى مرتبة الإحسان، ارتقى إلى مرتبة الإحسان. فالإحسان أعلى من الإسلام والإيمان، بمعنى أن الذي يكون محسنا لا شك أنه مؤمن ومسلم، والذي يكون مؤمنا لا ندري هل هو محسن أم لا. معنى يأتي الإسلام ثم فوقه الإيمان ثم فوقه الإحسان، ونسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وغالبا ما يراد بالإحسان الإخلاص، ولذلك مقصد المؤمن من حياته أو في حياته الإيمانية والإسلامية والإيمانية وغير ذلك أن يصل إلى مرتبة الإحسان، إلى أنه يعبد الله كأنه يراه، عندها الأركان الإسلام وعندها أركان الإيمان وعندها فوق ذلك الإحسان. فالدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون مسلمون. متى يكونون ذلك؟ لما يطبقوا الأحكام الشرعية، ولما يطبقوا الميراث، ولما يأكلوا ما ذكر اسم الله عليه، ولما يصلوا على من هو من أهل القبلة. ذكر أشياء ثلاثة أربعة: الأحكام الشرعية، المواريث، لأن غير المسلمين لا يلتزمون بالمواريث، منهم من لا يورث المرأة، ومنهم يعطي من يعطي بالسوية، ومنهم من يأخذ الميراث ويحرقه، ومنهم من يعطي للأحفاد إذا مات أبوهم قبل جدهم. فأحكام الميراث أحكام دقيقة جدا، والله سبحانه وتعالى بعدها قال: تلك حدود الله، تلك حدود الله، معنى لا ينبغي للمرء أن يلعب بهذه الأحكام. والذبائح كذلك، المسلم تراه يتحرى الذبائح سواء كان يعيش في بلاد الإسلام أو يعيش في بلاد الكفر، فإنه يشوف هل ذبح على الشريعة الإسلامية أم لا، هذا من إسلامه وهذا من إيمانه. فالدنيا هذه دار العمل، هي التي يظهر فيها الإسلام ويظهر فيها الإيمان ويكون فيها الإحسان. الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. قال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، غدا حساب ولا عمل. فالمؤمن المسلم المحسن من أبناء الآخرة، الدنيا يجعلها مطية، مو معنى أنه يهملها، وإنما الدنيا يجعلها، وش معنى مطية؟ مركبة إلى الآخرة. المطايا هما المراكب، مطية هي يركبها لكي يصل إلى الآخرة، مو هي الدنيا هي التي تركبه، إذا جاء المال يفتنه، وإذا جاءت المرأة تفتنه، وإذا جاءت الفتن تفتنه، فإنه لا يركن إلى الدنيا. الدنيا قول لها غر غيري، مثل ما كان الصحابة يفعلون، وكانوا أسعد الناس بالقليل ولا يشتكون، كما قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يمد يديه ولا يستشرف ولا يشتكي، بل لما تراه تحسبه غني مبتسم مبتهج، وهو قد مسه الفقر مسه الضر. فالدنيا دار عمل، المؤمن ينتفع بها، ينتفع بدنياه ويعيش عيشا سعيدة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس مقياس ذلك المال ولا الغنى ولا المساكن ولا المراتع ولا أبدا، لو كانت كذلك لكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غالبهم أو كلهم عندهم الدنيا، لكن الأنبياء كما علمنا بأنهم كانوا يمسهم الضر، قالوا أبناء يعقوب وهم أبناء العائلة الشريفة أشرف عائلة في الدنيا يومها، يقول: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، ما عندناش الدرهم، ما عندناش درهم، عندنا حاجة قليلة قليلة ما تشريش حتى ماذا حمل بعير، وإحنا رانا جايبين 11 بعير ولا 12 بعير، فأوفي لنا الكيل هذا مقياس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عيناه تجهضان، يعني عينيه يبانوا، يعني يخرجوا من كثرة الجوع، وهو إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين بما في ذلك الأنبياء، كان يربط الحجار على بطنه، وكان لا يوقد النار في بيته شهرين، ما كانش حاجة يشعل عليها النار من أجلها النار، ومع ذلك لم يشتكي، بل كان يحبذ أن يعيش مسكينا، ويتمنى من الله عز وجل أن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين. أسأل الله كذلك، أسأل الله الكفاف العفاف، وأن يحشرنا الله مع المساكين الذين يدخلون الجنة نصف يوم قبل الأغنياء. وش معنى نصف يوم؟ 25,000 سنة 25,000 سنة قبل الأغنياء. طوبى لك أيها المسكين. الكفار إذا عملوا عملا مهما عملوا مهما نفعوا الدنيا لا جزاء لهم يوم القيامة. يجي واحد مثلا يقول رب العالمين أنا اخترعت الضوء، الضوء هذا انتفع به المسلمون وأذنوا به الآذان وقرأوا القرآن شفت الضوء وش علي ينتفعوا به الناس، لكن يوم القيامة يقول لها الله عز وجل أعطيني جزاء عين واحدة كنت تشوف بها في الدنيا، جيب نعمة واحدة نجيبه نعمة يلا نشوفه إذا كان هذا الضوء اللي اخترعته بينما لو كان مسلم يدير هذه الأعمال جزاؤه يكون يتعاظم. شوف الإنسان اللي مثلا يعلم حرف، ها يعلم سورة ولا آية يعلمها لطفل، واتفضل لو آية يعلمها لطفل هذه الآية يقرأها الطفل عشرات السنين، وذاك المعلم يأخذ ذاك العشر، علمه الحروف العربية فصار بتلك الحروف العربية، لكن النية لابد النية، إذا كان يعلم من أجل المال ولا ينوي بذلك أنه يوم من الأيام يأخذ يعني الأجر عند الله لا، خاسر خسران مبين، إنما الأعمال بالنيات. يذكرون أن امرأة مؤمنة تدرجت في التعلم ابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي الدكتوراه البحث حتى صارت من أعظم الباحثات في هذه الدنيا، هذه معاصرة لوقتنا. فلما وصلت إلى دبلوم عالي سامي جدا عرضت عليها الحكومة مناصب، قالوا لها اختاري ما تشائين من المناصب أنت تنفعين الدنيا. فقالت إني أريد أن تنشئ لي مدرسة أعلم فيها التحضيري الأبناء التحضيري، هذو الأبناء اللي بدأوا روضة اللي كما يقولوا قاردوري يشد الأبناء تاع الإنسان اللي يخدمه واللي مشغولات وكذا. قالوا أنت مجنونة، كيفش الدبلوم تاعك أهلك إلى منصب رئاسة ولا وزارة ولا تختاري هذا؟ قالت أريد أن أعلم الأطفال سورة الفاتحة، فإذا قرأوا سورة الفاتحة لمدة 60 سنة أنا أخذ ذلك الأجر. كنت تروح لحاجة أخرى التبرج والمصافحة والسلام والقهوة والخمر والدنيا مفتوحة والله يجيب الخير. سوق هذا الدبلوم هذا يقودها إلى جهنم، الله المستعان. شاهد أن الإنسان اللي يكون مؤمن يأخذ الأجور العظيمة السامية العالية الكبيرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. شحال من معلم عندنا تاع اللغة العربية، لكن من الذي علم الحروف قصده أن يتعلم الناس القرآن الكريم ويقرؤون القرآن الكريم؟ لو كان نووا بذلك حتى ولو يأخذوا الأجر، حتى ولو يأخذوا الرواتب المعلمين، لو يأخذوا الرواتب لكن قصده الأسمى أن هذا التلميذ يطلع ويبقى يصير يقرأ الحروف العربية يقرأ بها المصحف، كلما يقرأ المصحف كلما يكون له الأجر. فما أحسن الإسلام وما أحسن الإيمان، ولذلك هذه الدنيا دار إسلام ودار إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وللعلم أن أمة محمد أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وهم كل الناس دعاهم الله إلى دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأمة الدعوة هم الذين آمنوا به واتبعوا نهجه، هذو أمته، هم الذين يقول عنهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، هم الذين يدافعوا عنهم. أمة الدعوة كل الناس، الملاحدة، النصارى، اليهود، الوثنيون، البوذيون، المنافقون، التغريبيون، العلمانيون، كلهم أمة الدعوة مدعوون. وأمة الإجابة هم الذين أجابوا للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يوم القيامة ما تقبل منهم. فالمستجيبون هم أمة الإجابة، فالكافر لا ينفعه عمل يوم القيامة، وسيتمنى الرجوع والعودة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. بل إن المؤمن المسلم لو لم يحسن، إذا لم يكن من المحسنين ولم يكن من الأتقياء، سيتمنى الرجعة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا النداء لمن؟ للمؤمنين الذين تشغلهم أموالهم وتجاراتهم عن ذكر الله. مثلا يصلي الصلاة وما يسبحش ويروح يجري التجارته ولا صندوقه ولا. وقد ذكرنا في دروس الوابل الصيب قيمة الذكر، وأن المؤمن يكون شديد حازم شحيح غير متسامح في أوقات الذكر، ولو جاء شخص حتى ولو يدفعه حتى يعرض مرة أخرى أنه لا ينبغي أن يشغله عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. إذا فاتك مثلا الذكر في المغرب وجاءت صلاة العشاء، نجم تستدركه؟ هل تستدركه؟ لن تستدركه. إذا فاتك تكبيرة الإحرام لن تلحق أصحابك الذين أدركوا تكبيرة الإحرام ولو بت الليل كله تصلي. والله تعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال هذه الدنيا دار إيمان وإسلام، لابد من الإيمان والإسلام. لي جاب واحد دون الآخر لا يقبل منه، لي جاب الإيمان دون الإسلام لا يقبل منه، ولي جاب الإسلام دون الإيمان لا يقبل منه. لابد أن يجتمع الإيمان والإسلام. الإيمان وهو أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والرسل، وأن تؤمن قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام العمل وره، لا بد من العمل. العمل في قوله قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الإيمان في القلب والإسلام لا بد أن يكون عمليا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليش لا إله إلا الله ويقول أنا ندي العلم من القرآن الكريم؟ لا يقبل الله منه لا الإسلام ولا الإيمان ولا غير ذلك حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأحيانا يطلق على الرجل يقول له هذا مؤمن ويدخل فيه الإسلام، أو يقال له هذا مسلم ويدخل فيه الإيمان. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولذلك يقولون العبارة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق. يقولوا الإسلام والإيمان، إذا الإسلام عنده أركان الإسلام والإيمان عندها أركان الإيمان الست، وإذا افترق اجتمع. يقال له هذا مؤمن، معنى مؤمن ومسلم، مثل الفقير والمسكين. يقولوا هذا فقير وهذا مسكين، إذا الفقير له معنى، الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين هو الذي ليس عنده قوت عامه، يعني عنده قوت عام، عنده 30 مليون أو 40 مليون يدرج بها العام هو والعائلة تاعه، هذا مسكين يقال له مسكين. لكن إذا أطلق ما فرقنا، يعني أطلق فيراد بهما نفسه يدخلان في نفس المعنى. قال وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. مؤمنون مسلمون لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، وقلت لكم ليك المسلم قد لا يكون مؤمنا، لأنه ممكن يطبق الإسلام لكن نفاقا، يطبق الإسلام يجي عن مع المسلمين يصلي مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يكبر لأنه لو كان يعرفوه باللي ما يصليش يقطعوا لها رقبته. هذه هي في الإسلام، عليها يجي يصلي، والعيشة والصبح ما يجوش. لما؟ لأنهم عندهم عذر، يقول لك رقت أمرت. أنا فينا عائلة يقول لك واحد كين واحدين هكذا يقول لك احنا عائلة كاكي ما هك، من يجي الليل يطيح علينا كل طاحت علينا حديدة. صالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم حاجة، قال لهم لو كان فيهما عظما سمينا اكتف معمرة مشوية مصلية، ها، ولا ذاك اللحم اللي يجي بين الضلعان، ها، اسموه مرماتين، لو يعلمون أن فيهما عظما سمينا أو مرماتين. مرماتين هي شت من تقلع الجلدة، تقلع الجلدة مع الشحم تلقى واحد اللحم لاصق مع العظم وطري ووردي، نعم أحلى ما في الشت. هذاك يقولوا لك ما هاك، يجي الصبح صلاة الصبح يجي مع الأذان الأول والصف الأول. ديرها مثلا نقول هذا الإنسان راهم في الصباح يقسموا واحد الأنفلوب كي يقولوا له غير سخلصوا عليه قهوة يجي، ما المستعان. فنقول له مسلم، لكن ما نعرفوش بأنه مؤمن وش مؤمن، قد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا. لكن الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح، احنا أمرنا أن نحكم بالظاهر، قال هذا مسلم، لأن قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومن خدعنا خدعنا له. الله تعالى قال للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال مؤمنون مسلمون في ماذا؟ في أحكامهم ومواريثهم. الأحكام اللي قلنا الصلاة، الزكاة، ظاهر الصوم، إذا كان عنده مال وجل الحج نقول هذا مسلم، وإذا مات هذا الشخص ماذا نفعل؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، ونواليه نحبه ونعاونه ونتولاه ونتراحم فيما بيننا ونتآخى فيما بيننا. هذه هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دخل واحد في وسطنا ما يهمناش، رب العالمين يحفظنا، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ونحن نفعل التواد والتراحم لعل الله يقذف في قلبه الإيمان. يقول هادو راني أنا نخدعهم، وممكن يجي واحد ويهديه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان هذه وهي أوثق عرى الإيمان، أوثق من أخوة النسب. وذبائحهم إذا كان هذا الشخص ظاهره الإسلام وذبح تؤكل ذبيحته، لكن كان ما يصليش نأكل ذبيحته، ما نأكلهاش، لا نأكل ذبيحته. إنسان ما يصليش نعرفه باللي ما يصليش، ما نأكلش ذبيحته. لما؟ لأنه معتبر كافر، إيه معتبر كافر هو. ونأكل ذبيحته إذا كان مسلما ولو كان فاسقا. مثلا شخص يشرب الخمر، مسلم يشرب الخمر، يزني، يأكل الربا ويذبح في العيد، جبته وذبح لك تأكل ذبيحته، نعم. واحد ما يشرب ما يزني عاقل بزاف بس ما يصليش، هذا الكلب خير منه، الكلب أشرف منه، كافر عاقل. إذا ماذا يطبق الإسلام؟ يصوم، يصلي، مبلي، فيه بلية، هذا أحسن من الذي لا يصلي. الذي لا يصلي عدو الله وعدو المؤمنين. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واحد منافق، شكون يعرف لي منافق؟ لا يعلمه إلا الله، ها؟ هو ظاهر أنه يصلي. نأكل ذبيحته ولا لا؟ نأكلها، نعم نأكلها. هو في حقق ماذا؟ كافر. يعني المنافق كافر، أظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، وهو ألعن من الكافر. ما طالعين عليه، وزيد على ذلك هو ألعن من الكافر وأسوأ من الكافر، وحتى جزاؤه في الدرك الأسفل من النار. فهو مسلم ظاهرا وأمره إلى الله عز وجل، لأنه لم يتبين لنا أنه منافق، لأن الله تعالى قال إلا ما ذكيتم، وهو ذك معنا، ها هو ذك معنا يعني ذبح معنا، بل إن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب، مش بقولوا ذبائح، مش المصروع، مش المسكر، ذبيحة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والكفار والوثنيين والدهريين والمرتدين والملاحدة، هذو لا نأكل ذبائحهم لأنهم نجس، حتى ولو ذبحوا، حتى ولو ذبحوا وأراقوا الدماء، فإننا لا نأكل ذبيحة الكافر، لأن ذبيحة الكافر ميتة ونجسة بكفره، وهي خبيثة تأثرت به. ولا نقول أن هذه الذبائح فيها العلاج وجربات، هذه لا ينبغي. ولذلك لما يشتري المرء أشياء من المراكز التجارية ينبغي أن ينتبه، تأتي من الخارج ممكن فيها الجيلاتين الحيواني، لا يراعى فيه الذبح. فهؤلاء من كان ظاهره الإسلام وظاهره السلامة حتى ولو كان منافقا صلوا عليه، لو مات نصلي عليه، حتى ولو كان فاسق، ولو كان عاصي، ولو كان منافق ولا يظهر نفاقه، فإننا نصلي عليه وندعو له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للميراث، إذا كان عنده واحد من الورثة تاعه يورثه، إذا مات يورثه وهو يرثهم. لكن لو كان نعرف بأنه كافر، المفروض هذه نطبقوها عندنا، واحد ما يصليش ما يورثنا ما نورثه، ولو كان عنده مال قارون ما نورثوش، لا توارث بين ملتين، لأن اللي ما يصليش راه في ملة أخرى. ناهيك تفضل، ناهيك الإنسان اللي يكفر، اللي يكفر ما قالش، يعني احنا ما نقولوش هذا الشخص هذا الا غضب تنرفه، هو منرفي، هو جاي كما يقولوا جاي معذرا، جاي في القرينه وياكل كاشيات وياكل الدواء حسره. واللي تاكل يعني الانسان اللي يقول انا مريض وانا كذا، شنو نقول له؟ قوله جيب الدراهم تاعك، مين تغضب قطعها، مين تغضب نهار ما تكفرش قطع هذوك الدراهم ولا حركهم، والله ما يديرها، اديرهاش حسن، ما يديرهاش. إذن هذا الكفر هو عارف علاش يكفر، راه يكفر بالله عز وجل. هذا لا ينبغي أن يرجع إلى الإسلام إلا باغتسال وشهادة وغير ذلك. لا تتساهلوا في هذا الأمر يا أخوان، لا ينبغي أن تتساهل، يعني قال لا مسكين ووليدي مسكين وأخويا وغير ذلك، أبدا، لأن بهذا التساهل قضينا على الإسلام ودخلوا في وسطنا الكفرة، وصرنا صار عندنا عدم البركة. نقول مين جاي البركة؟ من عدم البركة، وين راه جاي المشكل، وين راه جاي من أين أتانا هذا الشيء؟ أتانا وإحنا تركنا بعض الناس يكفروا ويسبوا رب العالمين، السب الذي يكون أحيانا عند اليهود وما تسمعش، لأن هذا السب سب الدين، هذا ممن ورثناه؟ ورثناه من اليهود، ورثناه الناس من اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سننا من كان قبلكم، اليهود يسبوا رب العالمين، سبوا الدين، فورثهم بعض المسلمين. وظاهرة عامة، تروح للعراق وتروح للسوريا وتروح للشام والمصر وليبيا وتونس، كل واحد عندها طريقة الكفر والسب. نعل قسامك، يقول أن قسامك يريدون بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام قدامنا. نعرف باللي شهد شهادتان، وفضل أقام الصلاة وآتى الزكاة، وفي رمضان لا نراه تحدانا، حتى ولو كلا في بيته لا نراه تحدانا، معنى هذه الأركان الظاهرة. ولا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن، لأن الشهادة له بأنه مؤمن، الإيمان لا يعلمه إلا الله. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطي لفلان الغنائم فإنه مؤمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، بلك غير مسلم، وين عرفت بلي مؤمن؟ من الذي من دراك من علمك بأن عنده الإيمان أركان الإيمان ست؟ بلك ما يؤمنش بالقدر، بلك لما يجيه القدر يكفر، كي لما يجيه مقادير المصائب المؤلمة، الأقدار المؤلمة، ثم يكفر يقول عليه جيت عندي وما جيت عند فلان، عليه يا ربي وش نسألك. وكررها له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أعطي فلان فإنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. أحرز الله وش تقول، انتبه ماذا تقول، لعله غير مسلم. مسلم نقوله مسلم، بس مؤمن لا يعلمه إلا الله عز وجل. كل مؤمن مسلم. هذا لو مثلا رأيناه يفعل الأركان، أركان الإسلام، لا شك أن الذي يكون مؤمن سيكون مسلما. نعم، ليس كل مسلم مؤمن إلا يعلمه الله عز وجل. قد يكون يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان قد يكون مسلم عنده فسق، وقد يكون عنده معاصي، وقد يكون عنده نقص، وقد يكون منافق، فأنت لا تشهد له بالكمال. الكمال لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. من معتقد أهل السنة والجماعة أن المعاصي تحبط الإيمان والحسنات ترفع الإيمان. الإنسان الذي يرتكب الكبائر يسقط خطوات ويبتعد خطوات عن الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الكبائر إذا كان دون الشرك، إذا ما كان الشرك حبط عمله كله، وإذا كان شرك يخرج من الملة. قال تعالى، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما يخرج من الإسلام ما يبقى لا في دائرة الإحسان ولا في دائرة الإيمان ولا في دائرة الإسلام. قال رحمه الله، واعلم أن إيمانه إلى الله تام الإيمان أو نقص الإيمان، يعني نقبل منه الظاهر ونكل السريرة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال، إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. إذا ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، ترك الزكاة وقال الزكاة هذه إتاوة وضريبة ورسوم، وكان يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا مرتد حلال الدم، يقاتل، وإذا ظفر به يقتل. كما لو ترك الصلاة عمدا، على الصلاة أنا ما صليش، كما ذلك اللي كانوا يقولوا دولة إسلامية بلا ما نصلوا، كيف تكون دولة إسلامية بناس كما هؤلاء؟ ولا مثلا سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، كاين بعض الناس يقول لها سب الدين هذا، لا يقول لك أنا منارفي، ولكن تقول له راهو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك أعوذ بالله. علاش هذا التمييز؟ لماذا هذا التمييز؟ بين له بأن العلماء يقولوا بأنه كافر خارج من الملة، ولا تواليه ولا تحابه، لأن سكوتنا وانبساطنا وركوننا إلى مثل هؤلاء زاد من استفحال الأمر. لكن لو كان يسمعك أنت ويسمع هذا ويسمع الآخر بأنهم يغضبوا لله عز وجل، يعرفوا بأن سب الله حاجة عظيمة. هذا والله نسأل أن يسلمنا من الكفر وأن يثبتنا على الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.